بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض شبهات ابن قبل، والمهم منها كما قلنا هو الأول، أي أن لازم جعل الحجية للخبر مثلا اجتماع حكمين، إما متماثلين أو متضادين. هذه الشبهة أو هذا الوجه بالذات صار سببا لأن يفكر الأصوليون في كيفية دفع هذا الإشكال، هذا الوجه، وبالتالي اختيار مباني جديدة كي يتمكنوا على ضوئها من دفع الإشكال المذكور. فما مسلك جعل المنجزية والمعذرية، أو مسلك جعل الطريقية، إلا فكرة تولدت لدفع الإشكال المذكور. مثل هذه الشبهة، أي شبهة ابن قبل، لها حق عظيم على الأصول والأصوليين، حيث دفعتهم نحو التأمل والتفكير في تبني مباني جديدة. قبل أن نذكر الأجوبة عنها نشير إلى أنه قد يخطر في الذهن وهن الوجه المذكور، أي محذور اجتماع مثلين والضدين، باعتبار أن أحدهما ظاهري والآخر واقعي، وهذا ما كان يخطر لذهننا سابقا، عندما كنا نسمع هذه الشبهة، ولكنه باطل باعتبار أن تسمية أحد الحكمين بالظاهر والآخر بالواقع أي أثر لها بعد ما كان كل منهما حكما حقيقة؟ الأجوبة متعددة، نذكر منها الجواب الأول: ما ذكره قلت مجرد تسمية، يعني التسمية ما تأثر بالتالي هما شنو؟ لا، بالتالي هما ماذا؟ حكم يولا حكم فشي أثرها اللهم إلا إذا كان مقصود بشيء آخر، يعني من وراء الظاهرة في الحقيقة غرضك ماذا؟ شيء آخر، لا مجرد أنه ظاهري. إيه هذا لا بأس كما يجينا إن شاء الله. زين، الجواب الأول: ما ذكره الآخر في الكفاية وحاصله أن جعل الخبر حجة لا يعني جعل أحكام جديدة غير الأحكام الواقعية تتطابق هذه الأحكام الجديدة مع من؟ مع مضمون الخبر، بحيث لو كان الخبر يقول الجمعة واجبة فيجعل الشارع وجوبا للجمعة حتى وإن كانت في الواقع شنو؟ ليست بواجب، ولكن الشرع يجعل وجوب. كلا، ليس معنى الحجية ذلك. حتى يلزم شنو؟ اجتماع حكمين، وإنما معناها أو معناه جعل الحجية، وإنما معناه يعني معنى جعل الحجية أو معناها يعني الحجية. جعل المنجزية والمحذرية أي جعل الخبر منجزا للواقع، وكيف عند الإصابة، ومحذرا عند الخطأ، وعليه فلا يلزم إجماع حكم، بل لا يوجد إلا يحكم الواحد هو أكون واحد، ولا يوجد حكم آخر على طبق الخبر هذا ما أفاده الآخر. وقريب منه. ما ذكره المرزا والسيد الخوف حيث قال إن جعل الحجية يعني جعل الطريقية والعلمية بناء عليه لا يلزم ايضا شنو اجتماع حكمه، بل لا يوجد الا شنو حكم واحد وهو الحكم الواقعي. يشترك هذان الجوابان في أن الحجية لا تعني جعل أحكام جديدة على وفق من؟ على وفق مضمون الخبر. هذا الجامع المشترك. ويختلفان في أن أحدهما يفسر الحجية بجعل المنجزية والمعذرية، والآخر يفسرها بجعل العلمية والطريقية. ولذا يمكننا أن نقول إن روح الجواب شنو؟ واحد. يبقى أمر جانبي يجدر الالتفات له، وهو أن المرزاء لماذا لم يفسر الحجية بجعل المنجزية؟ بل فسرها بجعل العلمية. هذا سؤال وزير، لا بأس واحد يتفت له، هذا شيء جانبي في الحقيقة خارج الموضوع، بس أحب أن تطلعون لنكتتين. الأولى هي أن جعل الظن جعل الخبر منجزا، أي موجبا، منجزا يعني شنو؟ أي موجبا لإستحقاق العقوبة، أي منجزا. خلف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن الخبر ظنون والظن ليس بيانا، فكيف يجعله الشارع منجزا وموجبا لاستحقاق العقاب؟ إن لازم هذا تخصيص قاعدة قبح العقاب، وحيث أنها قاعدة عقلية فلا يمكن تخصيصها لأباء الأحكام العقلية عن التخصيص. ومعه يلزم على الشارع أن يجعل الخبر علما ويعتبره طريقا تاما وبعد ضرورته علما شنو اعتبارا تترتب المنجزية واستحقاق العقوبة عند المخالفة، فلي تترتب شنو؟ قهرا وأوتوماتيكيا. فالمهم للشارع فقط وفقط شنو؟ أن يجعل الخبر مثلا أو أيضا أن يجعله يعتبر ماذا؟ عين. المصدر كاتبا من هنا قال بأن جعل الحجية للخبر تعني جعله علما اعتبارا، تعني اعتباره. ثانيا النقطة الثانية أن الواقع الخارجي يفرض تفسير الحجية بجعل العلمية باعتبار أن الخبر ونحوه إمارة عقلائية، والعقلاء يأخذون به في قضاياهم، وهم لا يأخذون به إلا من باب ماذا فقلا؟ إلا من باب ماذا يأخذون به؟ إلا من باب أنهم يعتبرونه كالعلم، ويلغون احتمال الخلاف، هذا مدى العقلة. والشارع ليس له دور في باب الإمارات سوى يوافقنا شنو؟ انضاع ما لدى العقلاء. زين هاي ترى فائدة أجنبية جانبية أنا شنو أذكرتها، وإلا ما لنا شغل بالرد والبدل. مرة قدم هذا وناقش على أي حال. خلاصة إن الآخون وتلميذه نائني فسر الحجية إما بالمنجزية أو بالعلمية، وبذلك تخلص من إشكال اجتماع المثلين أو الضدين. وفيه جواب هذا التعليق، إن المشكلة لم تنشأ من اجتماع حكمين بما هما حكمان، إن الحكم مجرد اعتبار ومحظور اجتماع مثلين والضدين خاص بالقضايا التكوينية ولا يعم الاعتباريات، هذا من أحد مفاسد تسرب الفلسفة إلى للأصول، فإنه لا بأس وأن يعتبر الشخص العاقل الشيء واجبا مرتين، ويعتبر واجبا وحراما، ولئن كان هناك محذور فهو محذور اللغوي وليس محذور شنو اجتماع ضدين او لا لا مو محذور، هذا خاص بالامور التكوينيه. محذور اللغويه يمكن اندفاعه فيما لو فرض وجود مبررات لجعل الحجي، فإن العاقل حينما يجعل حكما ثانيا غير حكم الواقعي لا بد وان تكون هناك نكتة دعته الى ذلك. او هي التسهيل او غير ذلك. ومع وجود النكتة فلا محذور لا من ناحية اللغوية ولا من ناحية اجتماع المثلين والضدين. المشكلة خاطب التقويم يا كلمة هم قاعد يقول جيبون لا هم ما ناظرين الآن هذا خرج شيء ماذا لا هذا محفوظ السلامة أما يسمون شيء يسمونه ذاك ما ناظرين لو ذاك جواب الشفي يقول على أن واحد مجهول حكم واقع فامتثال ماهر على اي حال ناظرين الى عالم التشريع في عالم التشريع يلزم الله نشرع حكمه وجوبه وجوب وجوبه قبل اذا المشكلة لم تنشأ من اجتماع الحكمين بما هما حكمان حتى نفر من ذلك من خلال مسلك جعل المنجزية او الطريقية وانما تنشأ المشكلة من ناحية ان على حرم واقعا لا بد من كونه ناشئا عن من عن مفسد وجعل الوجوب ظاهرا لا بد من نشوئه عن مصلحة فيلزم اجتماع شنو مصلحة والمفسد في شيء واحد ومن الواضح المصالح والمفاسد ليست مجرد شنو اعتبارات بل هي امور حقيقية وباتضاح هذا نقول ان حجية جعل الحجية للخبر بأي معنى تفسر أي سواء بالمنجزية أو بالطريقية أو بالحكم المماثل لا بد وان يكون ناشئا ملاك فيلزم اجتماع الملاكين اللهم صل على محمد وعلى محمد.